الذي لا يبلغ مدحته دائره ولا يحصل نعماه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله فوق الفطر. والحمد لله غير مبنوط من رحمته ولا مايوس من مغفرته ولا مستنكث من عبادته الذي لا تبرح منه رحمه ولا تسدد له نعمه. والحمد لله كلما وجب ليل وغتد والحمد لله كلما لاح نجم وخسد. والحمد لله غير مسدود الانعام ولا مكافئ الافراح. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العدل المبين واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن بكير بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حتى اتاه اليدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وازواجه واصحابه واخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكه الله المظهرين في كل وقت واوان وحيد. ايها المؤمنون يقول الله سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا شيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هكذا يا معشر المؤمنين أباح الله لنا أن ندعوه في مساجدنا في بيوت أذن الله بيوت مساجد المساجد بيوت الله في أرضه. فالحمد لله على الضياء بهذه التلاوة في مساجدنا نستنصر ربنا بأن يهزم أعداءه وأعداءنا. فهكذا أردنا أن نخلص وأن نجرع باب الله. اجرع الباب ونادي يا رفيقا بالعباد أنا عبد وابن عبد وإلى الحفرة نادي ليس لي ذات ولكن حسن ظني في سجادي. هكذا يطلع آخر سورة الفرداء أمرنا الله بإحياء الليالي والنهار بذكره وشكره وحسن عبادته. نستنصر الله بهذه الطريقة نلازم هذه الطريقة فهي طريقة حسنة لعل الله سبحانه أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يوفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بما ترضى لينصرنا ان تنصروا الله ينصركم. انصر بالله تنصروا الله تعالى الشر ينصركم ثواب الشر. تناسبون ان جاء لفلان اكرمه. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اجرامكم. المعنى ان لم تنصروا الله لن لا ينصركم. فأردنا بنصرة الله بأن نأتي بالواجبات ونجتنب المدبحات. يقول الله سبحانه يتبون يوما تلجؤون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تدبر في هذه الآية يتبون يوما تلجؤون فيه إلى الله يوم الحجر الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم الصاخة يوم الصرامة يوم يجمع الله العالم بأسره وتنزل الملائكة من السبع السماوات فيحيطوا بالجمع ونحن خائفون مخلصون. لا ينفعك الا عملك في ذلك اليوم الذي يحكم فيه الدلاء. تقدموا لانفسكم والحذر من ان تقول جراءه ياتي البدعه. الحذر الحذر فانك تكون معكم لان الايات القرانيه فتحت الباب مصراعه. وفي الحديث الشريف نجتمع دوما يتلون كتاب الله ويتدارسونهم بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغسلتهم الرحمه وحقت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه طريقه حسنه نستنكر الله سبحانه يهزم اعداء الدين الذين تسمعون وتنظرون كيف يفعلون باخوانكم. نسال الله ان يهزمهم وان يفضحهم وان يسددهم وان يمددهم كل ممجد. ولكن علينا بنصره الله بالاتيان بما جاء به الله. يقول في الحديث الشريف عن ابي ذر يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ هؤلاء احنا نستبشر يعني نستبشر كم من ذنب عظيم نظمه حديث وتحسبونه خينا وهو عند الله عظيم. تحسبون الذنب خينا وهو عند الله عظيم. إلا كل محذرات الجنود يعني احذروه. من هؤلاء الثلاثة؟ الأول منهم المثبت إجارة. لا نقول إن هذا شيء أمر مألوف مثبت إجارة والخيلة والإجرته ويسحب ثيابه في الأرض خيلة على جهة الخيلة. فإذا كان يسحى هذا واحد من الثلاثة الذين لا ينظرون إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مشبل إنذاره والنجاب بعطائه. يقول لا تقتلوا خبداتكم في المن والأذى. هل تتفضل على أهل بيتك ثم تظن تحدث عملك؟ لا تمن ابدا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والثالث الذي ينفذ سيارته بالأيمان الحالف الكاذبة، الذي ينفذ سلعته بالأيمان الكاذبة، هؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يذكرهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. المسلم العيارة والنمان بعضائه والمنفذ سلعته بالأيمان الكاذبة. فكلم جنب نظنه حبيرا وهو عند الله كبير. فنحذر من هذه الأشياء التي تتمتهنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ما ترك بابا من أبواب الجنة إلا وجد لنا عليه، ولا بابا من أسباب النار إلا وجد حذرنا منه. قال لبعض أصحابه في يوم من الأيام: من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له أو من لا دينار له ولا متاع، لا ثياب ولا بأس، يعني دراهم ولا دنانير. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد كتم هذا وبدت هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا وتجرى معناه وتجرى على هذا وضرب هذا وسقط دم هذا، فما الحكم؟ لكن يوم القيامة وقد على هذه الأبائل، ما هو حكم؟ ما سيحكم الرب؟ لا تجارة هنالك ولا شيء ولا أموال ولا ذهب ولا فضة، لما يحكم الرحمة؟ فيحكم الرحمة يحط حسناته لهؤلاء الذين بدتهم الذين ضربهم الذين أخذ أموالهم الذين سفك دماءهم، يأخذون من حسناته يأخذون من حسناته حتى إذا كملت حسناته لم تبق له حسنة، حط من سيئات من سيئات جرمه، حط من سيئات ثم يحط في النار. هذا حكم الزكاة، هذا حكم الملك الزكاة كما جاء في الأحاديث النبوية. من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع أو لا دينار له ولا دينار له ولا متاع، هذا المفلس من أمتي، هذا عندنا. قال: لا، المفلس هو الذي يجيب الصلاة الأجيرة وزكاة كبيرة وصياء، ولكن يجيب وقد كتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا ولطم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته الجرمة، يعطى من حسناته، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته لم تبق له حسنة، حط من سيئات فوضى. وبدون مفلس ما عدتش مع حسنة ولم يبق له حسنة، حط من سيئات ثم يحط في النار. فالحذر الحذر، فوالله لقد كثر حتى كأنه قد كفر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقدم الله لكل ما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دائما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العظيم ذي، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين الدائر انا الذي لا تليك انا ابن عبد المطلب الذي نصح الامه كشف الامه بالنصائح الربانيه انزل الله عليه الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه رجل من حكيم حميد. ايها المؤمنون درستم سوره ياسين ولكل شيء درس لكل شيء درب وقلب القران ياسين وخواتيم البقره فجاءت الحديث من درى الايتين اخر البقره قصتاه قيل قصتاه من قيام الليل وقيل قصتاه الجنوب المورده ودرستم اخر سوره الكهف والايات التي في النور هذه دردة حسنة اجتماع الجنوب على دفع الباب علام الغيوب لينصرنا كم ذكرتنا من مفارس اوقاتنا في جيل الوداع لا ينفعنا كم ذكرتنا كم قد اضعنا من اوقات فيما لا يعنينا ومن حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه بقرب الله توكلوا على الله تشبثوا باجيال كرم الله جلعوا باب الله لينظر الله الينا علينا ان نترك الحوادث الدعاء فقد جاء في الحديث احذر الجنوب الموردة والغيوب المفسدة جاء في حديث ان الحديث الشرك بالله والسحر وكثر النصح التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل اموال الانفاق والفرار من الجهل وجد المحصنات المؤمنات كم من انسان يجلس النساء الطاهرات الحذر من الجنون هذه الموائد التي تنفعنا ان نعمل لا ان نسمع ولا نعمل ولكن نسمع ونعمل. كثير من الناس يجلسون نساءهم الحذر يا ابن ادم هذه الجد من الكبائر من كبائر الاعداء. ولذا جاء في هذا الحديث سبعه اشياء ينبغي لنا ان نتركها: الشرك بالله، السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، وكسر النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولكن بعد المحاكمة وبعد ان يعرف البرين بنفسه لا من عشيرته ولا من اهل قريته ولكن جنسه امساك الجنسه لا خير، لان الله يقول ولا تجر وازرة وزر اخرى. هكذا نسأل الله ان يوفقنا لما فيه الرضا. ايها المؤمنون اكثروا من تلاوة كتاب الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على ابي الطيب والطاهر والباسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى اخيه ووصيه وباب مدينة علمة ليس الفتاية مولانا امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب وعلى سكنه الحوراء كل جلد المصطفى فاطمة البسود الزهراء وأراد لديهما الإمام الميدان أو بعدا أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأمير المؤمنين أبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي عددا ما أبديتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا صبيا إلا هديته وربيته ولا غائبا إلا رددته يا أكرم المسؤولين. اللهم اصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية وادفع عنا وعنهم كل نجمة وبلية واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين. اللهم اسقنا الغيث الهنيء المجراك وبارك لنا في الدروع والثمار واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأبدان يا أكرم المسؤولين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.